السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. وبعد، أيتها الأخوة في الله تبارك وتعالى، في بداية هذه المحاضرة أوصي نفسي الخاطئة المقصرة وأوصي كلنا بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن الوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وكما نكرر مرارا أن في تقوى الله تبارك وتعالى سعادة الدارين، سعادة الإنسان في الدنيا وسعادة الإنسان في الآخرة. فكما أن تقوى الله تبارك وتعالى تسعد الإنسان في آخرته، لأن الله وعده بجنات تجري من تحتها الأنهار، وعده بجنات عرضها السماوات والأرض، وعده سبحانه وتعالى بحياة لا شقاء فيها وبنعيم أبدي سرمدي، وعده الله تبارك وتعالى بلذة النظر إلى وجهه الكريم. فمما لا شك فيه أن الإنسان سعيد في الآخرة، سيسعد في الآخرة بتقوى الله تبارك وتعالى. والذي نريد أن نؤكد عليه أن تقوى الله جل جلاله كما أنها تسعد الإنسان في آخرته هي كذلك تسعد الإنسان في دنياه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فبتقوى الله تبارك وتعالى تكون سعادة الإنسان في الدارين، في دار الدنيا ودار الآخرة. هذه المادة التي سنتدارسها في هذا اللقاء هي مادة أصول الفرق المستوى الثاني. سنتدارس في هذه المادة بإذن الله تبارك وتعالى أربعة مواضيع رئيسية، سنتدارس أربعة مواضيع رئيسية. الموضوع الأول الذي سنتدارسه في هذه المادة الفرق الكلامية، سنتدارس الفرق الكلامية، وسيكون تدارس فرقة المعتزلة نموذجا لذلك. فسنتدارس الجهمية والمعتزلة، الكلابية، الأشعرية، الماتريدية، وسيكون الكلام عن فرقة المعتزلة بشيء من التفصيل. أما فرق الجهمية والكلابية والأشعرية والماتريدية فسنجعل مقارنة في جدول بين هذه الفرق. فهذا هو الموضوع الأول، الفرق الكلامية. الموضوع الثاني سنتدارسه الفرق الباطنية، سنتدارس الفرق الباطنية، وقد أشرنا إليها في المستوى الأول إشارة سريعة، فأخذنا الإسماعيلية النصيرية الدروز، فسنعيد ونكرر فيها بعض المواضيع، وسيكون الحديث عن فرقة البهائية بشيء من التفصيل. وسنتدارس بمشيئة الله الفرق الصوفية، نتدارس الفرق الصوفية، وسيكون الحديث عن فرقة التجانية نموذجا لذلك. وسنتدارس بمشيئة الله الفرقة الحديثة، وسيكون الكلام عن فرقة القاديانية نموذجا لذلك. انتوا المحاضرة تبدأ الساعة 5:30، نعرف ها؟ لا سنعرف الموعد، انا اول مرة درس في العصر. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ مقدمة عن الفرق الكلامية، سنبدأ الحديث عن الفرق الكلامية. ما أدري الصوت واضح، شوفها يا إبراهيم، سلبر نقول الصوت واضح. نود أن نأخذ في هذا اليوم بمشيئة الله في هذه المحاضرة بيان المراد بالفرق الكلامية. ما المراد بالفرق الكلامية مع تعدادها؟ ونريد كذلك بمشيئة الله أن نعرف معنى علم الكلام. ونريد ان نتعرف على سبب تسمية هذا العلم. لهذا الاسم. ونريد ان نتعرف على مكانة علم الكلام عند المتكلمين. ونريد ان نعرف مكانة علم الكلام عند السلف الصالح. او حكم علم الكلام عند السلف الصالح. اذا اخذنا هذه الفقرات ان شاء الله كمقدمة يعني كافية ونقف عندها ان شاء الله. بل المفروض ايضا ندخل في الكلام عن فرقة الجهمية. لكن لا بالتمهيد يعني. ما المراد بالفرق الكلامية؟ ما المراد بالفرق الكلامية؟ الفرق الكلامية هي الفرق التي استخدمت علم الكلام. هي الفرق التي استخدمت علم الكلام في الحجاج في إثبات عقائدها والحجاج عنها في تقرير هذه العقيدة وفي الدفاع عنها. الفرق التي استخدمت علم الكلام في إثبات عقائدها والحجاج عنها تسمى فرق كلامية. نحن تدارسنا في المستوى الأول معنى الفرقة. وقلنا ما معنى الفرقة؟ حزب نعم على بدعة نعم أو على مبادئه. حتى إذا أردنا أن ندخل على السنة الجماعة ضمن الفرق فنقول هي حزب. الفرقة هي حزب ولا وعاد على بدعة. فإذا أردنا أن تكون أهل السنة والجماعة ضمنها نقول هي حزب ولا وعاد على مبادئه نعم أو على عقائده نعم. هذا باب المراجعة. الفرقة عبارة عن حزب ولا وعاد على عقائده. فعقد الولاء والبراء يجعل الجماعة تصير حزبا، وعقد الولاء والبراء على العقيدة يحولها إلى فرقة. فإن كانت هذه العقائد عقائد الإسلام المحض الخالي من البدعة فهؤلاء أهل السنة والجماعة، وهذه هي الفرقة الناجية. وإذا كان هذه العقائد بدعية فننظر إليها، فإن كان بدعة مكفرة أو غير مكفرة، فالمكفرة تسمى هذه نعم غير إسلامية أو منتسبة للإسلام. وهذه المادة المفروض تكون محصورة في الفرق المنتسبة للإسلام، إن شاء الله أن يضع لها نظام، لأن مادة تصور فرق خليط، المفروض تكون المستوى الأول فرق إسلامية، المستوى الثاني فرق منتسبة للإسلام. هذا إن شاء الله مستقبلا راح تنظم بهذا الشكل. وإذا كانت البدعة غير مكفرة تسمى فرقا إسلامية، يعني المعنى أنها داخلة لم تخرج ببدعتها عن دائرة الإسلام. إذا الفرق الكلامية هي فرق استخدمت علم الكلام في إثبات عقائدها والحجاج عنها، مثل إعداد هذه الفرق الكلامية الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية. نحن إن شاء الله في هذا المستوى لا بد أن نلقي الضوء على هذه الفرق، ما معنى الجهمية، ما معنى المعتزلة، ما معنى الكلابية، ما معنى الأشعرية، ما معنى الماتريدية. سنحاول أن نجعل جدول مقارنة بين هذه الفرق. سبب التسمية أبرز المؤسسين أو الأئمة بهذه الفرقة، أبرز الانحرافات العقدية، أبرز الكتب أو نحو ذلك كتبهم من كتبهم. وكذلك هي الفرق التي استخدمت علم الكلام مثل، وكذلك الفرق التي تأثرت بالفرق السابعة مثل الشيعة الاثنى عشرين، هؤلاء تأثروا بالمعتزلة، الشيعة الاثنى عشرين والأباضية، الأباضية منها من تأثرت بالمعتزلة ومنها من تأثرت بالأشاعرة، فأباضية عمان أشعرية، فأباضية عمان معتزلة وأباضية الجزائر أشعرية. نعم وعمان قضية عمان هؤلاء معتزلة تسير من فرق الكلام. وكذلك فرقة الزيدية، هذه كلها فرق أيضا ليست في الأصل فرق كلامية، لكنها بتأثير هذه الفرق الكلامية استخدمت فيما بعد علم الكلام في إثبات عقائدها والحجاج عنها. أين تأثرت بالمعتزلة وبالأشعرية، لكن أكثر تأثرها بالمعتزلة، والمعتزلة زادت في الزيدية، والمعتزلة زادت في الشيعة الاثنى عشرية، والمعتزلة زادت في توزعة المعتزلة. الجهمية كما سنتحدث عنها فيما بعد، الجهمية كفرقة لا وجود لها حاليا لكن كفكرة موجودة في المعتزلة، والمعتزلة جماعة منظمة لا توجد فتفرقت في الأشاعرة والماتريدية، الأشعرية والماتريدية هذه موجودة إلى عصر الحاضر. الزيدية موجودة، الأباضية موجودة، الشيعة الاثنى عشرية موجودة، لكن المعتزلة بقي أناس يعني يتابعون المعتزلة، عندهم آخرين أجزاء منها أفكارا. هذه هي الفرق الكلامية. إذا الفرق الكلامية هي الفرق التي استخدمت علم الكلام في إثبات عقائدها والحجاج عنها، وهذا تعداد الفرق التي عرفت بالفرق الكلامية. ننتقل للعنصر الثاني. الآن نريد قلنا هي الفرق التي تستخدم علم الكلام، فما معنى علم الكلام؟ نريد أن نعرف معنى علم الكلام. علم الكلام من المصطلح علم الكلام يعني العلم الذي يدربك على الكلام الصحيح، هم يظنون هذا. فعلم الكلام قبل أن نذكر لكم الضابط نريد أن نبين أن العلوم تنقسم إلى قسمين. العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم من وضع البشر هذه تسمى علوم فلسفية، يسمون علوم فلسفية بشرية إنسانية كلها مصطلحات قريبة. وهناك علوم إلهية أي متلقاة عن طريق الوحي، علوم إلهية. وهناك علوم بشرية أو فلسفية. نعم. العلوم الفلسفية هذه العلوم وضع لها مادة من أجل بيان كيفية تنظيمها، وضع علم من أجل إيضاح علوم الفلسفية كيف تصل، كيف تكون هذه العلوم عن الخطأ فيها. فجاء علم المنطق، علم المنطق هذا العلم من شأنه أنه يحفظ الذهن عن الخطأ في هم كما يقولون هم هو آلة تحفظ الذهن عن الخطأ في العلم. نعم آلة تصير فيها مثلا تقول العالم مثلا تقول الذهب معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، فالنتيجة طبعا هذه أبسط صورة من صور المنطق، الذهب معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، فالنتيجة الذهب يتمدد بالحرارة. هذا يسمونها منطق، كيفية السير في العلم. طبعا نقبض الكلام فيه يقول، لكن نحن نتكلم عن أن الذي يضع هذا العلم هو أرسطو ويزعم، نعم أرسطو نعم، ويزعم بهذا العلم أنه من استخدمه فإنه لا يخطئ في معلوماته. أين المنطق؟ فعلم المنطق جاء من أجل الدفاع عن الفلسفة وإثبات هذه العلوم الفلسفية والدفاع عنها. فتزعم الفرق الكلامية، الآن الفرق الكلامية تقول نحن نريد نصرة العلوم الإلهية، كما أن المناطق نصر العلوم الفلسفية، نحن نريد أن ننصر العلوم الإلهية. وليس ماذا نسمع؟ قال نريد أن نضع علم مقابل علم المنطق، نسميه علم الكلام. هذا العلم عبارة عن ضوابط، عن قواعد عقلية، وأصول فلسفية من شأنها إثبات العلوم الإلهية والدفاع عنها. فعلم الكلام كما يقول المتكلمون أنه جاء من أجل نصرة العلوم الإلهية، ووزن هذه العلوم بحيث تصان عن الخطر. هذا كما يزعمون أهل هذا العلم، يزعمون أن لديهم قواعد عقلية وأصول منطقية، من سار فيها ضمن عدم الخطأ في العلوم الإلهية. أين أحسن سؤال طبيعي وسنتحدث عنها الآن. إذا عرفنا أن علم الكلام المتكلمون يريدون به مقابل علم المنطق، فكما أن علم المنطق لنصرة العلوم الفلسفية، علم الكلام لنصرة العلوم الإلهية. فما هي هذه القواعد، أو من أين استقوها استمدوها؟ سنبينها الآن، ثم بعد ذلك نضع تعريف لعلم الكلام. أول من تصدى بهذا العلم علم الكلام هم مثقفو عصر صغار التابعين، يعني هناك ناس مثقفين في كل عصر. مثقفين يعني بمعنى أنهم لديهم دراية بثقافة العصر، وأن هناك ملاحدة، وأن هناك أصحاب الديانات أخرى. أصحاب الديانات الأخرى والملاحدة كلهم يحاول الهجوم على دين الإسلام. كانت هناك حروب، وكانت هناك غزو ثقافي، وكان هناك مناقشات، وكان هناك مناظرات. من الذي كان يتصدى لتلك المناظرات؟ المثقفون في ذلك العصر هم الذين كانوا يتصدون لتلك المناظرات، ويشارك علماء الشريعة في ذلك، لكنهم كانت مشاركتهم في اعتبار قليلا. فأكثر من كان يتصدى لأولئك ويناقشهم ويناظرهم هم أناس مثقفون في ذلك العصر، ليسوا على قاعدة شرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتصدون للملاحدة، وعندهم لغة الأقوام تلك، بعضهم يتقن تلك اللغة، وبعضهم كان أصلا من تلك الديانة، فكانوا يتقنون ذلك، يعرفون مصطلحاتهم ويعرفون لهجاتهم. فالملاحدة على سبيل المثال مثل طائفة السنانية، هذه طائفة هندية بوذية كانت موجودة في عصر صغار التابعين، كانت تقوم بمناظرات. ممن ناظرها؟ الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم. وعلماء المعتزلة كانوا يتصدون لهؤلاء، ويتصدون للنصارى، ويتصدون لليهود. فكانت هناك مناقشات، ويتصدون لفلاسفة اليونانيين. فمن المناقشات كانت مناقشات يسموها مناقشات فلسفية. فكان هؤلاء الملاحدة ينكرون وجود الله وينكرون الإيمان، الا اللي معه محسوس. فمن المناقشات كانوا يثبتون لهم وجود الله، فكانوا يقولون العالم مثلا على مصطلحات اليونان العالم مكون من جواهر وأعراض، هذا أول قضية عندهم، عالم مكون من جواهر وأعراض. فلسفة اليونان فاستخدم مصطلحاتهم حتى يبينون لهم أن الله موجود وأنه كذا. فالجوهر تعريفه هو القائم بنفسه، فتحدثنا عنه في الشهر الأول. الجوهر هو القائم بنفسه، يعني هذا القلم يعتبر جوهر، وأما العرض هو اللون القائم بغيره، الصفات القائم بغيره لا يقوم بذاته إنما يقوم بغيره. فالجوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغيره. فاللون لا يمكن تجد لون هكذا، لا بد يكون على جسم، لا بد أن يكون على جسم. الجسم يسمى جوهر. الجوهر إذا كان عبارة عن جواهر، مجموعة جواهر أو من جوهرين فأكثر، هذا يسمى جسم، يسمى جسم. فالجسم هو المكون من جوهرات أكثر، يسمى جسم. فإذا كان وصلنا إلى شيء لا يقبل الانقسام، طبعا عندهم المكون الشيء المكون من جوهر واحد يسمى جوهر فرد. هذا الجوهر الفرد عند الأشاعرة من لا يؤمن به فهو كافر. عند الأشاعرة من لا يؤمن بالجوهر الفرد فهو كافر، والجوهر الفرد باطل عقلا عقلا. والدليل على بطلانه عقلا انه لو اتينا بجوهر فرد من هذه الجهة وجوهر فرد من هذه الجهة لأصبح الجوهر الفرد الذي في الوسط مقابل لهذا الوجه مقابل لهذا الوجه، إذا نقدر إلى انقسام عقلا فهو له وجهان، فلا يوجد جوهر فرد أصلا. وأثبت العلم الحديث أنه لا من شيء إلا من انقسم إلى ما لا نهاية. نظرية انقسام الذرة ونحن ذلك. العالم مكون من جوهر المعرض، احنا ما نريد ان نسير في الدليل كامل، لكن احنا نعرف فين تكونت مادة علم الكلام. العالم مكون من جواهر وعراء، اذا عندهم قبل ان يسيروا في الدليل، اذا خالق العالم لابد ان يكون مخالف لهذا العالم، مخالف له، فلابد خالق العالم لا جوهر ولا عرض. هذا الكلمة عندهم صارت قاطعة عقلية، يعني نفي الجواهر والأعراض عن الله تبارك وتعالى. طيب ايش الإشكالية؟ الإشكالية ماذا يقصدون بالجوهر؟ يقولون نحن ننفي أن يكون الله جسم، فالله ليس بجسم. طيب هذه كلمة جميلة، ماذا تريد بها؟ جسم في النهاية يقولون يعني ليس له وجه، ينفون الوجه لأن الوجه تجسيم، ينفون اليدين، اليدان عن الله لأنها تجسيم، ينفون ما ثبت لله من الصفات الذاتية بدعوى نفي الجسمية عن الله والجوهر، أن الله ليس بجوهر وأنه ليس بجسم، فينفون الصفات الواردة لله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية والعين والقدم وهكذا مما ثبت لله من الصفات الذاتية. ويأتون للأعراض يقولون وليس بعرض ولا تحله الأعراض. طيب ماذا تقصدون بالعرض؟ قال الصفات، فنفوا الصفات الذاتية والفعلية بدعوى نفي الأعراض، حلول الأعراض لذات الله تبارك وتعالى، فخذ ما شئت من الضلال. هذه مادة علم الكلام. ثم يأتون العرب لا يبقى زمانين، والأعراض حادثة، ويثبتون حدوث الأعراض بأنها تتغير وتتبدل. طيب فالأعراض حادثة، والجواهر يقولون لا تخلو، الجواهر لا تعرى عن الأعراض، والأعراض حادثة وقد حلت بجواهر، إذن ان قاعدة عقلية ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ماذا يخلو من الحوادث فهو حادث. ماذا تقصدون بالحوادث؟ هل تقصدون بها المخلوقات؟ قال الحوادث عندنا الشيء الذي يكون معدوم ثم يوجد. من ذلك الصفات الفعلية، صفات الله الفعلية. الله عز وجل استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه. فقالوا ما يمكن نثبت أن الله استوى على العرش. لو أثبتنا أن الله استوى على العرش لقلنا أن الله تحله الحوادث. نعم. وما لا يخلو من حد. فبدأوا بهذه القاعدة ينفون نفي الصفات الفعلية. وبدأ الضلال فيها. إذا مادة علم الكلام أخذوها من أين؟ أثناء المجادلة. هل أخذ مادة علم الكلام من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما أخذ مادة علم الكلام من المجادلات والمحاورات مع النصارى، مع الفلاسفة، مع الملاحدة. فهذه المادة أرادوا بها كسر الفلاسفة، أرادوا بها الدفاع عن الإسلام في عقائده أمام الفلاسفة. ثم بعد أن انتهوا من ذلك عادوا يزنون بهذه القواطع، يزنون بها الكتاب والسنة. فما وافق عقولهم هذه قبلوه، وما لم يوافق إن كان حديث أحد رفضوه قالوا لا يقبل في العقيدة، وإن كان لا يستطيعون رفضه أولوه أو فوضوه. وكل نفس أوهى من التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. إذا فما معنى علم الكلام على الحقيقة؟ علم الكلام طبعا عندهم هم يقولون هو علم يقتدر به، وإن كان الشعر ما يقول به يقولون يقتدر معها هنا فيهم الأسباب. علم الكلام عند المتكلمين هو علم يقتدر، هذا عند المتكلمين هو علم يقتدر معه او به على اثبات العقائد الدينيه. طبعا لهم تعريفات كثيره، هذا اقربها. علم يقتدر به على اثبات العقائد الدينيه. والصحيح ان علم الكلام، نقول الصواب ان علم الكلام عباره عن شبه عقلية ومصطلحات فلسفية فلسفية عبارة عن شبه عقلية ومصطلحات فلسفية من شأنها أن تحرف العقائد الإسلامية. وهذه الشبه في الحقيقة والموازين التي يقولونها هي تحريف، تؤدي إلى تحريف العقائد الإسلامية. تكونت مادتها أثناء مناظرات أصحاب الديانات الأخرى، لا سيما الملاحدة. تكونت مادتها من المناظرات أصحاب الديانات الأخرى والملاحدة، الملاحدة بلا دين. نعم، هذه هذا معنى علم الكلام. لما نسمع علم الكلام هذا هو الكلام في دليل الحدوث، دليل الجواهر والأعراض والأدلة التي تستخدمونها من غير الكتاب والسنة في إثبات وجود الله، أدت بهم إلى تكوين مصطلحات، هذه المصطلحات عادوا يزينون بها الكتاب والسنة. فيقول عنهم شيخ الإسلام: فلاهم للفلاسفة كثرة ولا للإسلام نصر. لاهم للفلاسفة كثرة ولا لاهم للفلاسفة كثرة ولا للإسلام نصر، بل عادوا محرفين لعقيدة الإسلام. ننتقل لسبب تسمية العلم بهذا الاسم. لماذا سمي علم الكلام بهذا الاسم؟ علم الكلام، ايش المقصود بالكلام؟ علم الكلام لانهم كانوا يبدؤون مصنفاتهم او مسائل الابواب التي في مصنفاتهم يقولون الكلام في كذا وكذا، الكلام في كذا وكذا، الكلام في، ولأنهم يبدأون مصنفاتهم بالكلام، بعض المصنفات بكلمة الكلام سمي علم الكلام. وهو علم يدرب الإنسان كما يزعمون على الكلام في تلك القضايا. وقيل سمي هذا الاسم نسبة إلى صفة الكلام لله عز وجل. فأول مسألة خاض فيها المتكلمون خاضوا في مسألة الكلام. نعم، جاهل صفان جابر بن جرهم، مسألة التأويل العقلي للنصوص. فرق الكلامية أول ما بدأت، وترى أنها أتت بمنهج جديد وهو كيف نجن نصوص القرآن السنة. نجنها بماذا؟ بدل ما يكون البحث الأسانيد ونصحهم بعد عن طريق الأسانيد، هذا قالوا كنا في إسناد صحيح أو سند لكن الكلام باطل. فقالوا نحن نريد بعلم الكلام كيف نجن الكلام، نصحح ونضعفه عن طريق العقل. ايش هو العقل؟ العقل الذي فيه هذه الادله التي عندها في القران، هذا علم الكلام. مثل ما ذكرنا عباره عن اصول فلسفيه وعن قواطع يسمونها قواطع عقليه وهي شبه، يزنون بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق تلك العقول قبلوه وما خالفها ردوه، حرفوه، نقول حرفوه. نعم، وذكروا اسباب التسميه كثيره. وهو في الصحيح مثل ما ذكرنا لكم مقابل لقضيه المنطق، المنطق والكلام بمعنى واحد. فذلك سموه علم المنطق، هؤلاء أرادوا أن يتميزوا اللي هو منطق كذلك فسموه علم الكلام. وفي القرن الخامس اختلط علم الكلام بعلم المنطق وصار لا تفريق بينه. إلا كان في البداية يفتخر علماء الكلام أنهم متكلمون ويردون على المناطق. وبعد القرن الخامس بظهور الغزالي، فالإمام الغزالي أول من خلط بين العلمين. مكانة علم الكلام عند المتكلمين، المتكلمون يرون أنهم بهذا العلم يقدمون أجل الخدمات للعقيدة الإسلامية، يرون أنهم بعلم الكلام قدموا أجل الخدمات، ويرون أنه لولا علم الكلام ما استطاعت العقيدة الإسلامية أن تثبت أمام هجوم الملاحدة وهجوم الفلاسفة، ويرون أن علم الكلام نابع من الوحي، من خلال النظر العقلي في الوحي استمدوا ذلك. فهم لم يستمدوا كما يزعمون علم الكلام لا من يهودية ولا من نصرانية ولا من فلاسفة، إنما من خلال النظر العقلي في نصوص الكتاب والسنة خرجت هذه المادة. ويرون أنهم أقاموا للإسلام حضارة، قدموا أجل الخدمات العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وإثباتها، وأقاموا حضارة إسلامية رائعة بهذا العلم. ووحد بهم الأمر أنه الذي لا يعرف علم الكلام فإنه لا يوثق بمعلوماته، مثل الذي لا يعرف علم المنطق فإنه لا يوثق بعلمه، فكذلك وصلوا لهذا الأمر. فعلم الكلام عند المتكلمين يعتبر له شأن عظيم، وهو آلة لمعرفة الصواب من الخطأ. تفضل. أما السلف الصالح فقد ذموا هذا العلم، ما مكانة علم الكلام عند السلفين الصالح ذموه ونحوا عنه، واعتبروا أن من تعلم علم الكلام فقد تزندق، وحكموا عليه على من دخل في علم الكلام بالضرب بالجليد والنعاق ويطاف به في الأسواق، فذموه أشد الذم. طيب، هل سلفنا الصالح ذم علم الكلام لكونه علم؟ لماذا هذا الذم من سلفنا الصالح لعلم الكلام؟ ذموه أشد الذم لماذا؟ نعم، لا لكونه علما، فدين الإسلام هو دين العلم، وإنما للأصول الفلسفية والقواعد العقلية الباطلة التي من شأنها أن تحرف كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع الذم على علم الكلام من أجل هذا. ولذلك الشيخ الإسلام الثاني يقول الكلام كل إنسان متكلم، لكن الكلام الحق فهذا لا شيء فيه، والكلام الباطل هو المذموم. فسلفنا الصالح يذمونه لأنه كلام باطل، فصار إذا قال علم الكلام يقصدون العلم الباطل، وليس أن الإنسان يتدرب على كيفية الكلام وعلى كيفية تنظيمه. فحكمهم على كونه بدعة وذموه لأنه باطل ويقوم على أصول فلسفية منحرفة. نعم، هذا هو درسنا اليوم ستنهين. سنعطيكم ان شاء الله اوراق نذكر فيها تعريفات علم الكلام. عندكم احد يعرف يطبع؟ يطبع. لا لا يطبع اي طبع عشان يطبع للزمن. خلاص نعطيك هذه صورها خلاص تطبعها. نعم المعتزلة هي لا شك الأشاعرة ما زالوا الماتريدية الشعر الاثنى عشرية كلهم على هذا وكتبهم كلها بهذا الشكل. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله.